والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. والله إن قطعتم والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. والله والله والله إن قطعتم يميني ما شاء الله والله إن قطعتم يميني إني أحامي إني أحامي أبدا عن ديني. والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. والله إن قطعتم والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. كلمة العباس ظلت خالدة دوحة التاريخ تبقى مولدة. كلمة العباس ظلت خالدة دوحة التاريخ تبقى موردة. عالشجاعة والمبادئ شاهدة قبل سيف رجفت قلب العدا قبل سيف رجفت قلب العدا. قولا زهاك ناصع اللجيني قولا زهاك ناصع اللجيني إني أحامي أبدا. والله إن قطعتم والله إن قطعتم يميني على رأسي على رأسي والله إن قطعتم يميني على رأسي إني أحامي أبدا عن ديني. كلمة العباس ظلت خالدة كلمة العباس ظلت خالدة دوحة التاريخ تبقى موردة دوحة التاريخ تبقى موردة. عالشجاعة والمبادئ شاهدة قبل سيف رجفت قلب العدا قبل سيف رجفت قلب العدا. قولا زهاك ناصع اللجيني قولا زهاك ناصع اللجيني إني أحامي أبدا عن ديني. والله إن قطعتم والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. والله إن قطعتم يميني والله إن ما شاء الله ما شاء الله إني أحامي إني أحامي بيرق توزينة أغوش من بيرق توزينة أغوش من هالي مهر توشت انفوش من نالهاي العطش درقوش من نالهاي العطش درقوش من بند مشک کودکان بردوش من بند مشک کودکان بردوش من. سر زیر فرمان تو ام برادر سر زیر فرمان تو ام برادر. از هر طرف سر می کشد کمینی اینی احامی ابدا عن دینی. والله این قطعتم والله این قطعتم ما شاء الله والله این قطعتم یمینی اینی احامی ابدا عن دینی. الله بیرق تو زینت آغوش من حاله مهر تو شد تنفوش من بیرق تو زینت آغوش من ها حاله ی مهرتو شد تن پوش من، ناله های العطش در گوش من، ناله های العطش در گوش من، ناله های العطش در گوش من، بند مشک کودکان بر دوش من، بند مشک کودکان سر زیر فرمان تو ام برادر، سر زیر فرمان تو ام برادر، از هر طرف سر می کشد کمینی، انی احامی ابدا، والله والله ان قطعتم یمینی، بارك الله بك، والله ان قطعتم والشبل، والده حدر أسد والشبل، والده حدر أسد والشبل، ومثل حدر مبدأ قول وفعل، يمن تاير بطب يسار يحل، يمن تاير بطب يسار يحل، والصعب من هبته يصبح سهل، والصعب من هبته يصبح سهل، قال بصوت صادق مبين، قال بصوت صادق مبين، اني احامي ابدا والله ان قطعت، والله ان قطعتم ما شاء الله بالشباب، بارك الله بك، بارك الله بك، آه أبيارد كربلائي ميشابت، أبيارد كربلائي ميشابت، سهم من از تو جدائي ميشابت، أبيارد كربلائي ميشابت، سهم من از تو جدایی می شود، دست من دست خدایی می شود، دست من دست خدایی می شود، دست من دست خدایی می شود، دست من دست خدایی می شود، کار من عقده گشایی می شود، کار من عقده گشایی، بعد بعد کار من عقده گشایی میشود، دیدار زهرا میشود نصیبت، دیدار زهرا میشود نصیبت، وقتی کنار قامتم نشینی، انی احامی ابدا، والله والله والله ان قطعت على راسك على راسك على راسك على راسك يميني، اني احامي ابدا عن ديني، آه أبيارد كربلائي مي شبد، أبيارد كربلائي مي شبد، سهم من از تو جدائی می شود، دست من دست خدایی می شود، دست من دست خدایی می شود، کار من عقده گشایی می شود، حاجت داری؟ دست من دست خدایی می شود، کار من کار من، حاجت داری یا نه؟ کار من عقده گشایی میشود، دیدار زهرا میشود نصیبت، دیدار زهرا میشود نصیبت، وقتی کنار قامتم نشینی، انی احامی ابدا، والله والله ان قطعتم یمینی، والله قال لو تقطع يميني هالسيوف، وعالترب ظلت رميات الجفوف تبقى روحي بساحة الحومة تطوف وتبقى روحي بساحة الحومة تطوف ما أبيع الدين لحظة وما أعوب ما أبيع الدين لحظة وما أعوب أي ظما الدين استقام عيني أي ظما الدين استقام عيني إني أحامي أبدا والله إن قطعتم والله إن قطعتم مسار ميزاني إني أحامي أبدا والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا دار يقينا مثل كوه أهنا دار يقينا مثل كوه أهنا زير فرمان سلايت گردنا زير فرمان سلايت گردنا أي بقربان دلت جان وتنم أي بقربان دلت جان وتنم میزبان زائران تو منم میزبان زائران تو منم در یقینم مثل کوه آهنم زیر فرمان سلایت گردنم بارك الله فيك بارك الله فيك تبارك الله فيك احسنت در يقينم مثل كوه آهنم زیر فرمان سلایت گردنم ای به قربان دلت جان و تنم ای به قربان دلت جان و تنم میزبان زائران تو منم میزبان زائران تو منم خاند مرا باب الحوایج خود خاند مرا باب الحوایج خود هر کس رسد از شهر و سرزمینی انی احامی ابدا والله والله ان قطعتم يميني والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا يميني الله قال لو تقطع يميني هالسيوف قال لو تقطع يميني هالسيوف عالترب ظلت رميات الجفوف تبقى روحي بساحة الحومة تطوف ما أبيع الدين لحظة وما أعود ما أبيع الدين لحظة ما أبيع الدين لحظة وما أعود أي ظما الدين استقام عيني أي ظما الدين استقام عيني إني أحامي أبدا إني محامي أبدا والله والله إن قطعتم ما شاء الله بالشباب والله إن قطعتم يميني إني محامي أبدا والله والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني إني محامي والله والله إن قطعتم يميني والله إن قطعتم يميني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين الله